مصريا على موقع دي جي كيمو. ياو امجد الجوكر. الحب كلام وجراح وألام والدنيا نام وانا بتعلي فترة وانسى ومسير يا رسا كان لازم أسى عشان بتألم كلمة لأي واحد فريق كلمة لأي واحد فريق ما يفكرش غير فريق اللي اختار انه يفريق أنا عمري ما رجع له أنا بنفسي ومش بحال ربنا ما يحوجني الحال وبعافر وبقولي بسد وأي كارب بتجاله أكتر إنسان مليان أحزان ده محدش بان وديني ولقيتني بعيد لوحدي وحيد ودموعي بتزيد كل دقيقة المنتظر دي الجبروت ممنوع فيه أسلح وبارود إحنا إخوات عزوة مقصود كلنا راجل واحد قاعدينش قوة مسك يا رئيس في الملاحة ده أحلى عريس شارع مصطفى كامل بيس كله عشانه طيب جبروت عايش وبموت وسنين بتفوت وأنا مع حالي بوفي وبتباع وفرق وداع عايش في صداع ما تضحكليش ليه اصحابي ما تقدرني ليه حبيتكم ما حبيتونيش ليه ما بقاش مبسوط قدرت ما شفتش تغدي شفت ندالة وغدر كتير انا بعمل فيها اني بخير وانا دايما مضغوط بطلت ادم بلا حارق الدم ده الواحد يتخم فيكم بدري الحال دوار من جنة لنا سالك وما شفت السلكة مش لاقي فرحة في اي مكان وانا كنت اروح لها الاخلاص بطلت وخلاص غالي عليك واصل الدور خاص حسحب اهلي وقد رصاص واصحابي اجرف لها عايش تاوي فيم حبيت واندم ولو اتكلمت ازعل انا الغلطان لازم ابقى شيطان معقول غلبان كله بياكله اضرب طلعت حز الان فاكرك صاحبي لقيتك قال كنت بتيجي وترمي القلب وانا من عبطي بس عدا صبرك عليا الفترة الجاية مفيش محبة قد يا زي هتشوف غبا وهتشوف مراسية قدي محدش قد دك وحبي فعيون لقيت انا كل شيء اضحي انا بعمري انت العيش يا بنتي ليه انت اللي سكنتي في قلبي روح قلب حياتي وبنتي حبيتك من صغري انا وانت اخوات واولاد بشوات ولا عاش ولا كان اللي شغلنا ايوه احنا اتنين لكن اسدين وخمسه فعين اللي احسن احلى توينز واحلى اخوان عادلش توعمل بابا شعب اللاش طابعة المسال لدايرة المنتزه على موقع دي جي يا بابي شارع مصطفى كامل في المنتزه في دمار شامل بالتحديد في الملاحه